لأن الطائفة من الناس إذا أصيب بفقر أو لما تتابت عليه مصائب انتكس على عقبيه وبدأ يعترض على حكمة الله وعلى قضائه وعلى قدره، وأثر هذا كثيرا في أشعار الشعراء، يرون أنفسهم أحق بالغنى من ممن ليس بشاعر أو من الصعاليق، وترى هذا بكثرة خاصة في أشعار المعري، أشعار المعري لما أتاه الله من الحفظ والفهم وابتلاه الله بالفقر، فكان يرى أنه أحق بالغنى من الفقراء وأحق بالغنى من الأغبياء ومن هو دونه في الفهم، وكان إذا مر بمن هو دون الفهم يعني يستحقر، يقول هذا يشير لنفسه هذا فقير وهذا غني، يعني يعترض على حكمة الله جل وعلا. وكان يقول في أشعار إذا كان لا يرضى برزقك عاقلا ترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب، يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. وهذا كثير في أشعار يعترض على حكمة الله وعلى قضائه وقدره. فذلك ابن القيم كان يسميه زنديق المعرة، ابن القيم إذا ذكر قال زنديق المعرة.